طريقة إلى الإخوة المعسكر جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت تركلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وضرأ النسمة إني أحبه في الله. أنا أحبه في الله وأوحشتني هذه الوجوه الطيبة. أسأل الله جل جلاله أن يسعد قلوبنا بلقائه في الجنة. اللهم اجمعنا في سوق الجنة. اللهم اجمعنا في سوق الجنة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه أحد غيرك شيئا. أخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ سؤال: لماذا أنتم هنا؟ ابن أحمد إبراهيم سماه معسكر بيسميه تسمية الشرعية الاعتكاف. الاعتكاف ده أنتم هنا ليه؟ بتعملوا إيه؟ جايين ليه؟ أول أمرنا تحرير النية. فالعبد الرباني لابد أن يسبق كل عمل له نية. لابد أن تسبق النية العمل. فأول أمرنا أن ننوي بوجودنا هذا مطلبا واحدا لا غير، وهو طلب رضا الله. اللهم ارض عنا، اللهم تقبل عملنا، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد رضيت عنا. آمين يا رب العالمين. شاهدوا أيها الإخوة أن هذا التجمع المفروض فيما علمت في البداية، ولا أدري أمر ماشي إزاي، لأن تخطيت لما لقيت فيه أحمد إبراهيم ولقيت فيه هذا التجمع لأجل أن نتربى على الربانية، وليس تصح الربانية إلا لمن ربانية. نسأل الله جل جلاله أن يصلحنا لكي نصلح أن نكون من عباده الصالحين. إخوتي، المدرسة الربانية ليست حزبا جديدا ولا جماعة جديدة. نحن السلفيون، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لن نحيد على هذا ولا نعتقد غير هذا المنهج. ولكن الربانية هي العابد، أن تضع قبل كل كلمة كلمة العابد. العابد طالب العلم، العابد الداعية، العابد الملتزم، العابد العامي، العابد. هذا هو الهدف والمغزى الأصلي من كلمة الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني الذي يأخذ الناس بصغار العلم قبل كباره. والبداية دائما كما قال جندب بن عبد الله البدري: عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا العلم فازددنا إيمان. الإيمان قبل القرآن. الربانية علم الإيمان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا وزدنا علما. ربانية أيها الإخوة أن تبدأ قبل كل شيء أن تتعلم علم الإيمان. علم الإيمان للأعمال الصالحة. عشان كده إن شاء الله الشيخاني يجزاهم خيرا هيكون بتدريس منهج الربانية هو التربية بالصلاة، التربية بالذكر، والتربية بالقيام، والتربية بقيام الليل، والتربية بالدعاء، والتربية بالحج والعمرة، والتربية بالزكاة والصدقة. هذه الأعمال أن نتربى بها وأن يكون لها الأثر قبل كل شيء في قلوبنا. الرباني ذاق طعم الإيمان. ذاق الإيمان له طعم حلو يذاق يشعر به يعني. قال رسول الله مسجد رافض يعني بسمع عنه من زمان من ايام الشيخ رضا الله يرحمه رحمه واسعه والشيخ مصري رشاد صح واول مره اجي مسجد اول مره اجي المسجد فانا احبكم بالله طول عمر المسجد ده الناس دول بتوع المسجد الفجر بقى بيصلوا على النبي ولا لا؟ انا شايف وجوه كثيره من بره المسجد انتوا جيتوا منين؟ يعني عادة انتوا بتصلوا على النبي ولا مش خطف عندكم ده؟ قول لي الموضوع ده تسألني انتوا تبع ايه؟ هو كونوا حزب ولا احنا مش بتوع احزاب لسنا حزبا ولن ننتمي الى حزب او جماعه ولن نكون حزبا او جماعه ولن نشارك في حزب او جماعه ولن ندعم حزبا او جماعه. احنا مين؟ قال الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال من المسلمين وقال انني من المسلمين. احنا مين؟ احنا ايه؟ من المسلمين. من المسلمين احنا زينا زي الناس. احنا بتوع الغلابة. الشاهد ايه؟ ان للايمان طعم يذاق طعم حلو يذاق. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذاق طعم الايمان مرضي. وقال رسول الله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان. يبقى الايمان له طعم حلو يذاق. اذا كنت لحد الوقت ما ذقتش طعم الايمان يبقى انت لسه ما عشتش. ان نعيش الايمان ان نحيا ان نتذوقه. عايز اقول لك حاجه يا اخي وجاوبني بصراحه وانت لو ضحكت عليا وقلت لي وكذبت عليا هتتأك لان الموضوع نتتأك. المؤمن اذا قال صدق واذا قيل صدق لكن مش هتقدر تخدع ربنا. عمرك ما هتقدر تنكر على ربنا يعمل يا عبده. هتفضل طول عمرك كده ماشي بتخدع نفسك. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ربنا قال ايه؟ يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فالسؤال انت ذقت طعم الفرق بين الله اكبر وانت واقف وسبحان ربي العظيم وانت راكع وسبحان ربي الاعلى وانت ساجد. فرقت بين طعمه وطعمه وطعمه. قال لك حتى وفرق ما فرقش. انا عارف انه فرقش. ليه ما تعرفش مني؟ لان ما حدش علمك فيه. هي دي القضية. محدش علمك ان في فرق بين الله اكبر وبين سبحان ربي العظيم وبين سبحان ربي الاعلى. في فرق بين طعم دي وطعم دي وطعم دي. لكن زي ما عندنا في الفلاحين بيقولوا اللي ما يعرفش يقول حد. كل ما عنده حد. الله اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكبر ربي اكب استفدت ايه من الصلاه؟ استفدت ايه من الصلاه؟ ما عملتش حاجه حقيقي، ما عملتش حاجه، بس طول عمرك بتصلي وركعت بتصلي وبتنام. عشان كده كنا لسه بنقول في المعسكر الرباني الاول ان القضيه اللي انت لازم لما تصلي صلاه لازم كل صلاه تطلع برده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انك ما سجدت لله سجدة الا رفعك الله بها درجه. ده كلام انا، ده كلام سيدنا. انك ما سجدت لله سجدة، وخلي بالك نفسي ايه، كلما سجدت رفعك، وانما قال تحديدا عشان يقول لك يا ناس الكلام ده بجد في الكلام، كان النبي يقول لك الكلام ده بجد في الكلام ده حقيقي. ما سجدت لله سجدة اللي رفعك الله بها درجه، وشبهناها كده قلنا بمعنى ان واحد في البدروم تحت الارض مش شايف حاجه في الرطوبه، سجد سجده، السجده دي ترفعه يطلع في الارض. السجده الثانيه بقى في الدور الاول، السجده الثالثه بقى في اول بلكونه بدا يشوف. بعد اربع سجدات يبقى فين؟ في تاني بلكونه. بدات الدنيا تظهر حواليه، بس برضه الدنيا زحمه. كل سنه ترفعوا لحد ما يشوف السنه، لحد ما ينزلوا تحت الارض. لكن اذا سجدت وما طلعتش يبقى ما سجدتش، ما سجدتش. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد ساعتين ونص، ساعتين ونص بيقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اخوتي انا احبكم في الله، وانا قلت في اول المنهج التربوي، منهج الربانيه في اول المنهج التربوي، ان قضيه التربيه بقت في خيال كثير من الناس مجرد كلام او احلام. واحد سالني الكلام ده ممكن تحققه؟ يعني هل ممكن في يوم من الايام اخويا ده واخويا ده، في ناس طيبين هنا كتير انا اعرف وجوههم بس مش عارف اسمائهم، فمش عارف اخبط في مين فيهم صراحه، يعني عايز اخبط اصحاب الكراسي صراحه. انا ما بحبش اكون في مساجدنا كراسي، بقول دايما في المسجد ده في بيوت أذن الله أن ترفع، فمعنى أنها ترفع ترفع نفسك، إنك تقعد في الأرض وتقدم أكبر قدر من الذل لله. اللي ظهره بيوجعه واللي عنده خشونة في الركبتين تتكسر في قلبك وقعد في الأرض لله جل جلاله سبحانه وتعالى، بس من باب الذل لله. اما الناس كبار السن يقعدوا على راسي من فوق، الناس ناس الغلابه. انا بتكلم على ايه؟ ما تعرفش مني يا مشايخ، انا عارف ان انتم مشايخ كبار يعني وكلكم على دماغي، ما تزعلوش مني بس يا اصحاب الكراسي. بنقول ايه؟ ان المعنى الذل يا ابني، برضه ده من المعاني اللي عمرك ما حسيتها في قلبك والله، ولا عمرك استطعمتها. معنى الذل لله ده بيقول ايه؟ اتيت سائر الابواب فوجدت عليها زحاما، حتى اتيت باب الذل فلم اجد عليه احد. ده من الذل لله، ازاي تحب يحصل لقلبك الذل وانكسار؟ تتذوقه، تتذوقه، تذوقه، تحس بمعناه، تحس بطعمه، طعم الذل لله، وتستطعمه وتفرح بيه وتفضل تعيشه ذل لله سبحانه وتعالى. اخواتي اسمحوا لي اقرا عليكم، انتوا وزعت عليهم الكتاب ولا لسه؟ طيب عايز اقرا عليكم العشر المعاني في وصف العابد الرباني. اسمحوا لي؟ ما حدش قال اسمح لك. اسمحوا لي. تفضل يا اخي، قولوا لي تفضل يا اخي. أبرز المعاني للعالم الرباني. واحد، السمت الصالح والهدي الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. السمت الصالح ده شكله ايه؟ السمت يا جماعة اللي هو الهيئة، الشكل، المنظر العام، ده اسمه ايه؟ السمت. السمت السمت ده في نمرة واحد، التمسك باللحية وعدم الانتقاص من طولها او عرضها، والفرض اللازم المتحتم على الربان. اثنين، الالتزام بالقميص وغطاء الرأس. وغطاء الرأس بس لا العرصة من دون يا جماعة. كنت في مكان في محافظة المنصات، وبعدين لقيتهم كلهم قالين رأسهم زي اخواننا الطيبين دول كده. فقلت لهم يا جماعة، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي برأسه عليها؟ فقالوا يعني، قالوا لي كده واحد منهم، قال انت بتتكلم في فروع فروع فروع الفروع. انا بتكلم فروع فروع فروع، والكلمة ما بتفتحها فوق ومش عايزة. ده انا بسأل، انا بس السؤال، سيدنا النبي كان راسه مليانه ولا كان مغطي دماغه؟ ما رؤي حاسر الراس قط الا في الاحرام. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول لك اللي يطلع واحد بقى يطلع شيخ، مش واحد، شيخ كبير، امام. دي من سنن العادات يا شيخ. قلت ومن اولى بسنن العادات منا؟ انا ما قلتش حاجه ولا قلت فرض يا جماعه. انا قلت سنه، انت بتسميها سنه العادات، سنه العبادات، سنه. قسمت انت الموضوع، قسمت زي ما انت عايز، لكن في النهايه سنه. النبي عمل كده ولا بحبه؟ بنسافر بيه، بنقضي راسي. اخونا مش عايز يجيب الطايه ليه؟ بتطير شعره وال المدام هتسعى. المدام عايزة يسرح شعره ويتفسر. انت هتطيره الشعريتين اللي عملته وهو عاجز، وبعد كده هتبص غيره. يا ابني قلبها في يد الملك ورأسها في يد الملك، وإنما يستدفع البلاء بطاعة الله لا بمعصية الله، باتباع النبي لا بمخالفة الله. فأرجوكم البسوا طيب. ماشي يا اخي؟ انت موافق ولا مش موافق؟ ولا لسه هتنظر على الألم؟ ولا هتسأل المراية؟ انت لو سألت المراية قلت لك اللي قالوا لك عليه انت سنة عادة، لكن عندي انا مشكلة. الالتزام بالقميص وغطاء الرأس هما السنة المحضة في حق الرباني، وحب البياض من الثياب في اللبس هو هدي النبي وهما شعار الرباني. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان احب الثياب اليه القميص اللي هي الجلابيه، واحب الالوان اليه البياض. قال البسوه بالامر، البسوه وكفنوا فيه موتاكم. الناس بقى اللي بيحبوا السياكه يلبس جلابيه صفراء، يلبس جلابيه خضراء، يلبس جلابيه بني، يلبس جلابيه ومش عارف الطريقه ايه والشراب ايه. يا عم انت لو بتفهم في السياسه اشيك الناس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وانا قلت دائما في فهمي لقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، علماء قالوا عند كل مسجد يعني عند كل صلاه. طب اذا كان في امر باخذ الزينه للصلاه عباده، فنحن محكومون في العباده بمين؟ بهذه النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا زينتكم، الزينه هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه عارف انت لو سالت ابن ورايا منظره انت جميل يا امر، لو سالت ابن ورايا يقول لك النبي بيلبس فله حمراء سيارات ولبس قميص اسود ولبس ولبس. انا بتكلم على الهدي العام. الهدي العام في حياه النبي كان ايه؟ القميص الابيض. تقصير الثوب فوق الكعبين فرض، والالتزام بالنظافه التامه وحب الدين وحب الصين والسواك والنظر الجميل ايضا من الاصول العامه للعابد الرباني. اثنين، ده كله كان في التفصيل. الرباني يحب الخلوه والخمول، مستمسك بعدم التنافس على الشهره والظهور، قليل الكلام كثير العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النجاة: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على طبيعتك. الخطبة الجمعة النهاردة شيخ محمد العزيز اللي بيحبوه زمان من ايام ما كان غلبان دلوقتي بقى باشا، كان غلبان معانا في مسجد الرحمه وما شاء الله هو متربي منذ فتره مسجد الرحمه على تطويل الصلاه، وانا بحب في ايدي ولما بيبلغني انه بيصلي كذا وبيعمل كذا انا بفرح وربنا يثبته ويعينه يا رب امين. ونحن جميعا يعني بنقول ايه بقى؟ ان الرباني بيخطب الجمعه النهارده كان صاحب الحديث التاسع من الاربعين الرباني. انت ما سمعتش الكلام ده يا شيخ خالد؟ عايز الشباب يبصوا معايا. المدرسه الربانيه صدر منها الان ثلاث رسائل. الرساله الاولى دي المدرسه الربانيه قواعد واصول، قواعد واصول المدرسه الربانيه. والثاني الاخلاص طريق الخلاص. والثالث الكار الرباني. ان شاء الله الرابع الرساله الرابعه هتبقى المنهج، منهج المدرسه الربانيه في الدعوه والتربيه. بإذن الله تعالى. إن شاء الله الجزء الخامس الأربعون الربانيين. 40 حديث للربانيين في وصف الربانيين وشرحهم. طيب. طب خلاص يبقى تسيبهم دلوقتي بعد ما نمشي بقى كويس قوي عشان تنافوا بس. صلى على رسول الله. واللي بعدها أخلاق الربانيين 100 خلق وشرح كل الأخلاق. انت تبقى منظومه متكامله للرباني يلاقي قدام ايده. عشان كنت طول عمرنا عم احمد ابراهيم الله يرحمه بتاع رياض الجنه فين المنهج؟ تفوني منهج فين المنهج؟ اه المنهج اهو اشتغل بقى. كل الشباب يقول عايزين منهج فين المنهج؟ منهج يا سيدي اهو المنهج اهو اتفضل بين ايديك منهج واضح. ودول ده كان قدامه غير كده هتلاقيني كاتب لك في التربيه والصلاه 100 نقطه عشان تتربى بالصلاة، عشان تفهم صلاة، عشان الصلاة تربيه. التربية بالقرآن 100 نقطة بدون مبالغة 100، 50 نقطة فيه. تدبر القرآن و50 نقطة فيه، تقرأ فيه، أنواع التلاوة وأنواع الحفظ وأوراد تلاوة القرآن. بإذن الله تعالى، حين اللي عايز يتربى بطل. ده دليلك وانطلق امشي. الشاهد هنا إيه؟ بنقول فوق الجمعة. الحديث التاسع من الاحاديث الربانيه من الاربعين الربانيه حديث سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. سيدنا سعد رضي الله عنه سيدنا سعد رضي الله عنه واحنا بنقول ان احنا مذهبنا وقاصي سعدي منذ بدايه الفتنه، منذ بدايه الاحداث 25 يناير 2011 وساعتها قلنا والكلام ده قلته في البدايه خالص خالص في مسجد الرحمه. قلت ان هذه فتنه وموقفنا من هذه الفتنه موقف سيدنا سعد. قال ان مثلي ومثل اخواني كمثل قوم كانوا على سفر في صحراء فأضلتهم سحابة سوداء. فمن قائل نأخذ هكذا ومن قائل نأخذ هكذا. أما نحن فقلنا نقف حتى تنكشف، فإذا انكشفت كنا على الأمر الأول. فهمني يا أخي؟ أنت مين؟ اسمك إيه؟ ماشي أصدق، أنت أصدق؟ أما نحن فقلنا إيه؟ نقف حتى تنكشف، فإذا انكشفت كنا على الأمر الأول. لسه واقفين، إحنا لسه واقفين. ليه؟ على الأمر الأول، ما زلنا على الأمر الأول. زي ما على قديمه، لأن الفتنة ما زالت تموج كموج البحر، تغرق أناسا وتلقي بآخرين مع الزمن فيذهبون جباكا. نفس المذهب الوقاصي، مذهب سيدنا ثابت بن وقاص، لما جاء ابنه قال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الرجل عامر بن سعد بن أبي وقاص. لما جاء ابنه وقال له جلست في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك في المدينة، قال أصبر. هو المنهج، منهج إيه؟ أصبر. كل اللي يدعوك لدنيا قل له أصبر، كل اللي يدعوك لفتنة قل له أصبر. منهج أصبر يا إخوة، منهج اسكت ده منهج رائع. هيجيبك منهج التربية في المدرسة الربانية أن الموجود شرعا موجود حسا وقدرا. واضح ولا تأتي مع الله؟ أي واضح على الله. بقول إيه؟ ما تقولوا لي خلص روح بقى يا جماعة. طيب شوف، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد ياكل وبجواره رجل، فقال ناولني الذراع. قال له ايه؟ ناولني الذراع، فناوله الذراع. ثم قال ناولني الذراع، فناوله الذراع. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع. فقال الرجل سبحان الله يا رسول الله، وهل الشافي الا ذراعان؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم ذراعه وقال ما سكت، لو سكت ليته لو سكت لناولني الذراع ما سكت. فهمت يا اخي ولا لسه؟ ان الموجود شرعا موجود حسا وقدرا. يعني ايه؟ هل لو ده سكت بقول له ناولني الذراع يناوله ايه؟ بعد الاثنين يسالها كم ذراع؟ عندي وعندك ذراعان، لكن عند سيدنا النبي فلما قال ناولني يبقى ايه؟ في ذراع ثالثه ورابعه وخمسه وعشره وعشرين وخمسين وميه. قال ما قال وتصدق كده؟ اه تصدق كده، ده ممكن. طبعا ممكن، ادام النبي قال يبقى ايه؟ يبقى ممكن. هو ده اللي عايز اقوله لك، ادام النبي قال امن يا مسلم، ادام قال يبقى اصبر. اصبر. اشر ما نلقاه في هذا الزمان كثره الكلام، كثره اللغط، اللي سبب رفعت البركه من حياتنا اللي احنا شايفينها من دول. رفع الفرج. ليه؟ كل الكلام والنغي والرغي والضغط والتلاحي. وليت ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها فوجدت رجلين يتلاحيان فرفعت. كثرة الملاحاة الحق بالأهل الزيادة. عشان كده يجيبك ان الرباني لا ينافس ولا يعاتب ولا يخاطر ولا يطالب. لما واحد يقول لك يا عم يا نبي رضائي وفعي رضائي نفر الأمر بقى والحاضر الكلام ده مش فيك ده للعرض فقط يا عم ده بيزعل ده بيشتغل الكلام ده ما بيبعش على فكرة يعني ده تاخده بدي ايه مش بتلاقيه. فالشاهد ايه؟ ان الرباني يحب الخلوة والخمول. سيدنا سعد بن ابي وقاص قال لابنه ايه؟ قل يا اخي اسكت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد الغني السخي الخفي. ان الله يحب العبد الغني السخي الخفي. فلذلك الرباني يحب الخمول. الخمول مش يعني الكسل وانما بيحب عدم الشهود عدم الشهره وعدم الظهور. مش عايز حد يعرفه ولا يعرف حد. والله انا عشت الليله اللي فاتت وانا بحضر الخطبه دي قلت يا الواحد منا مبتلى بلاء شديد قوي. يعني بلاء شديد قوي انكم كلكم للاسف الشديد تعرفوني. انا ما استاهلش ان اعرف وانا الداعي ان حد يعبرني بجد ما استاهلش. لكن عشان كده بلا في ده ابتلاء بلاء بلاء. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. الشاهد ايه؟ ان الشهره بلاء بلاء بلاء شديد. الذهبي في كتاب طبقات الحفاظ بيقول ان كان في مجلس ابي الزناد مش عارف كام ذكر عدد كبير. فلما دخل ربيعه الكوفه انفضوا الناس عن ابي الزناد واقبلوا على ربيعه. فقال ابو الزناد ذره حمص خير من باع من علم. قال الامام الذهبي الذهبي بقى ذهبيات الذهبي قال يرحم الله ابا الزناد فان درهم علم خير من الدنيا وما فيها وان الشهره وبال على العالم والسلامه في الخمول ونسال الله المسامحه. الشهره وبال على العالم. اقول لكم كانت وبال علي ازاي؟ ان انا في يوم من الايام وانا قاعد في الكعبة وانا حد جنبية الواد مصطفى والواد فوزي الاثنين جنبية كده اهو احنا قاعدين في الكعبة. قلت لهم اقعدوا كده بصوا وفتحنا المصحف الحمد لله رب العالمين بعد صلاة العشاء في الكعبة في رمضان بعد صلاة التراويح في العشر الاوائل الحمد لله رب العالمين وقبل اذان الفجر بثلث ساعة كنا بنقول قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر السلطان. خدنا في ليله واحده سبع ساعات. النهارده قاعد علي ابني جنبي في رمضان قبل الماضي قلت له شوف يا ابني كده انا هقرا قد ايه دلوقتي. وقعدنا في نفس الايام وفتحت بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق. ازيك يا اخي عامل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق. ازيك عامل ايه؟ كويس طيب لدينا شباب. عندي سؤال يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق لحد الفجر. وبال بقى ولا مش وبال؟ وده لو انت جيت لي وانا قاعد بقول لك اقرا باسم ربك الذي خلق ومديت ايدك وانا بذكر اقرا باسم ربك الشيخ متكبر. يا اخي وانا كنت جاي اشحت منك انا جاي عشان تنصحني نصيحه لله أسألك سؤال تدريني عن الله، ويا أخي محمد نفع متعدي أفضل من نفع القاصر، ويا أخي يا أخي يا أخي أفضل. نوع يقول الشيخ محمد حسان محمد يعقوب بلد الوحش متكبر وقود فبتعمل إيه؟ عشان كده بقول لك خليك مستور. كانت دعوة توبة الله يرحمها، ربنا يرحمها ويرحم موتى المسلمين، روح تتكى البيت من جيل أمي. أمي الله يرحمها كانت تقول لي دي ما تمسوش، اللهم أدم علينا سترك يا رب. ثم ربان فالرباني يحب الأمور مش الكسل، الأمور اللي هو مش عايز يطلع منه. والله دلوقتي أنا في نفسي أروح أطيبه في الأرض، قالوا لي اطلع الطلعة دي، قلت لقد ارتقيت وارتقى طعما يا رويا يا محمد. سلم رباني يحب الخلوة والأمور، خلوة يا جماعة خلوة. أنا أقول الطريق لربنا أنا بدأت أطول عشان عايزين نصلي. الطريق لربنا في منارات ومعالم على الطريق، لما تبقى ماشي في الطريق لو ما شفتش المنارات دي يبقى ما مشيتش. أول منارة على الطريق إلى الله، أول منارة على الإخلاص، أول منارة القدس بالله. وانت ماشي على الطريق شفت القدس بالله تبقى مشيت، ما عشتش القدس يبقى انت ولا خطرت فوق الطريق. قلت اه عشت انا طول عمري عايش القدس بالله. يا كده عشت القدس بالله انت تعرفه اصلا، لازم تفهم يعني ايه القدس بالله. القدس بالله ان تأنس بالخلوه وتستوحش من الخلق، أن تجد نفسك تميل إلى الأماكن الهادئة التي تهدأ فيها الحركات والأصوات، يبقى نفسك في حتة كده لا حد شايفك ولا شايف حد ولا حد سامعك ولا سامع حد. الله يرحمه محمد عبد الصمد، فاكر اللي قال لك الصغير الله يرحمه آخر إيه محمد عبد الصمد كان بيروح الصحراء في الطريق بتاع الوحاد، واخترع لنفسه كده منور بحجرين وتتعلق في المصحف ويقعد كده في المصحف حيث لا صوت سيارات ولا نور سيارات، يقعد بس كده واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس الاسترخاليه. اللي بيحب يا ابني بيخيف يخاف على محبوبه فلا يحب ان يرى وهو يحب، بس للاسف انتوا ما بتفهموش الحب. زمن صعب قوي. الرباني حريص على احياء المعاني الربانيه بطريقه سنيه صحيحه على مقتضى الدليل من الكتاب والسنه لفهم سلف الامه، الكنت بالله والاخبات والشوق للقاء الله والرضا بالله وامثال ذلك من المعاني الايمانيه. اربعه، الرباني عباداته تلزمه بعدم التوسع في المباحات او الانغماس في الشهوات والاخذ بمبدا الاحتياط للدين. رباني انا قلت المنهج ده عايز وقت، المنهج ده عايز عالم فاضيه، عايز تفضيله وقت. عشان كده قلت للاخوه ان من المبادئ الفخ بهذا المنهج اهمال التليفونات. التليفون واخد كتير من وقت، الاهتمام بالتليفون ومتابعه المكالمات ده واخد وقت منك 70% من القناه ماليش لازمه في حياتك. الشاهد ايه؟ ان واحد عشان تمشي في الطريق ده محتاج تفرغ وقت. لذلك عدم التوسع في المباحات او الانغماس في الشهوات والاخذ بمبدا الاحتياط في الدين. زي ما قلت لك كده، انت هتروح تسال ورايا وهتلاقي 100 شيخ يغوطوني ويدلوك، لكن في الآخر أنا عارف إنك ترجع وتقول يا ريتني كنت أخذت بمبدأ الاحتياط في الدين، يا ريتني كنت أخذت بالأحواط لديني، لأن التوسع ده هو اللي في الآخر يؤدي إلى التفسخ من الدين. فالرباني يأخذ بمبدأ الاحتياط، ففرق بين الفتوى والتقوى. والرباني يجتهد أن يكون من المتقين يأخذ نفسه بالتقوى والورع. خمسة، الرباني يحرص كل الحرص على الصحبة الصالحة، ويبتعد كل البعد عن مخالطة الفساق والفجار ومن يظهرون العداوة للدين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو. ستة، الرباني مشغول القلب دائما بالرب، والمشغول لا يسلم، فلا يدخل قلبه بهموم الدنيا، فيجازي مشاغل ذات الدنيوية التي تجري الهموم وتسقط القلوب، مثل متابعة الجرائد أو مواقع التواصل الاجتماعي أو متابعة التلفزيون والأخبار. هو بمعزل عن كل ذلك إلا بالتقوى والاحتياط فيما يرضي الرب بيقين وعلى المنهج. سبعة، الرباني عباد. اللهم اجعلنا من العباد. يسارع الى الفرائض ولا يفوت شيئا من النوافل، لان النفل حريم الفرض، ولا يقع في شيء من المكروهات لان المكروه حريم الحرام، ولا يخوض في المشتبهات لان المشتبهات حمى الرحمن، ومن اتقى الشبهات فقد تبرأ لدينه وعرضه. ثمانية، الرباني بالسرويس يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه بيته، فهو ثمن لأهله، أب شفيق لأولاده، يجعل بيته جنة ويقي عائلته غوائل السوء بالحياة الطيبة في طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الرباني صاحب إنصاف، يؤتي كل ذي حق حقه دون اشتطاط أو تعسف، ولا يرضي أحدا في سخط الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. عشرة، الرباني خاضع متواضع، يألف ويؤلف بشوش، يتصدق بابتسامته ولا ينتصر لنفسه، يبذل إحسانه للخلق ولا يؤذي أحدا، ويتحمل أذى الخلق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه المعاني العشرة للعادل الرباني. أحبكم في الله، ليتكم تكونوا منهم. سيوزع عليكم هذه الرسالة، وابدأ اقرأ وذاكر وقرب ربنا. يا اخوة، احنا محتاجين نتعلم كتير. ما تتعرفش مني لما قلت لكم انا تبتوا الى الله، لما قلت لكم الانس انت ما تعرفش الانس، لما قلت لكم ما تعرفش هذا خطا مني، انا تبتوا الى الله سامحوني. انا بقول انتوا عارفين كل حاجه، انتوا اساتذه، انتوا ناس وصل، لكن خلينا نضحك على بعض ونخدع بعض. هنموت وفي القبر هتحب الحقائق، واخطر حاجه في القبر ان مفيش فرصه ثانيه يا اخي. قال رب ارجعون. كذا تعبت فرصتك النهارده. كنت بقول الإخلاص تغمير عين القلب عن الالتفات إلى سوى الرب. محتاجين نتعلم، أنا وأنت نتعلم مع بعض إزاي أغمض قلبي، إزاي أفتح قلبي وأغمض قلبي، وإمتى أفتحه وإمتى أغمضه، إزاي أقدر أعملها دي وحسها ودوقها وعشها. يا اخوتي يا احبتي يا مسلمين يا ناس، ان في الدنيا جنه، هذا الايمان جنه، اعمال الايمان جنه، جنه حقيقيه، لكن بس محتاجين نتعلمها علمها ازاي تبقى صلاة جنة والصيام جنة والاعتكاف ده جنة والقرب من ربنا جنة. أسأل الله جل جلاله أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أرض الكرام عليه. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إليك طريقا وتأخذ بأيدينا إليك سبيلا وارزقنا في ذلك الإخلاص والاتباع. أحبكم في الله وأتمنى الله اعتكافكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.